لا الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها وكم من مدن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ واعمل لدار غد رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها والطير على الأغصان تجري مسبحة للرحمن جهرا في مغانيها فمن ذا بركعة من ظلام الليل يحميها ختم إخوة الإيمان والإسلام القرآن الكريم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن صدقت حبيبي يا رسول الله. نعيش في الحدث التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز فلاحة القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بصفيطة مركز الزقازيق. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم لله ما في السماء والبحر يمده من زعزه سبعة أبحر ما نفذت كلمات ألم تر أن الله يعيج الليل في النهار ويعيج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل مسمى وأن الله بما ما تعملون خبير ألم تعلم الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى ألم تر أنه وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله به والحق وأن ما تدعون من دونه الباطل ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله يريكم من آياته ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله يريكم ذلك آيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم وما يجحد بآياتنا إلا كل خبار كفار يا واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله خبير صدق الله العظيم. قرآنية مباركة سعدنا بها من فضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز صلاح القارئ والمقيم بصفيفة.